اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم أبعد عن أهل السودان مضلات الفتن. اللهم أمنهم في أوطانهم. اللهم أبعد عنهم السوء والشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم عليك بالخائنين منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم عافي جريحهم. اللهم اجبر كسيرهم. اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين أرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم اشد وطأتك عليهم. اللهم اطمس على أموالهم وعلى اللهم اطمس على أموالهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين. اللهم إنهم قد بغوا وطغوا وتجبروا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم تمزيقا ودمرهم تدميرا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعلهم للناس آية وعبرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهم وبأعوانهم. اللهم عليك بكبرائهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.